إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وقد ذكر الله عز وجل هذه المنة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وانظر إلى أصول نجاة العبد في الدنيا والآخرة، تبدأ من سماع الآيات يتلو عليهم آياته، وسماع الآيات يؤدي إلى تزكية النفوس. وتأمل في هذا الترتيب الدقيق، فمن منة الله عز وجل علينا وعلى أمة الإسلام أن الله عز وجل بعث فيها رسولا منا قام بواجب أمر الله عز وجل عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمم وأزال به الكرب. أول ما بيّن صلى الله عليه وسلم أن بيّن للناس أصول نجاتهم من شقاء الدنيا والآخرة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإذا أردتم أن تقفوا على وجه هذه المنة التي امتن الله عز وجل بها على المؤمنين، فانظروا إلى حال العرب قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يضربون في جاهلية لا أول لها ولا آخر، في المعاملات وفي عبادتهم لأصنامهم وفي أخلاقهم وفي كل شيء من مناحي الحياة. ترى عيباً وترى سوءا في كل مناحي الحياة، جاهلية، جهل عميق راسخ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الناس من هذه الظلمات الكثيرة في باب المعاملات والعبادات والأخلاق والسلوك والتربية ومشافه، وأخرجهم من هذه الظلمات إلى نور رب العالمين، إلى نور الوحي المبين، إلى نور سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأصول النجاة تبدأ من السماع كما ذكرت لحضراتكم، يتلو عليهم آياته. من أراد النجاة لنفسه في العاجل والآجل فلا يغلق على نفسه منافذ الهداية، فلربما ينجو المرء بكلمة واحدة، كلمة قد تغير مساره من إلى، من ظلمات إلى نور، من كفر إلى إيمان، من بدعة إلى سنة، من معصية إلى طاعة. شريطة ألا يغلق وألا يجتهد في إغلاق منافذ الهداية على نفسه، بل يسمع. وهذا الترتيب دقيق جدا، فبدأ بتلاوة الآيات، لأن القلوب الصلدة لا يذيبها إلا أن تسمع كلام رب العالمين، لا يذيب قساوة القلوب إلا أن تسمع وأن يسمع الإنسان لكلام رب العالمين، فهو كفيل بإذابة قسوة القلوب وإزالة صلابتها تماما. شريطة أن يسمع بإخلاص وإنصاف، لا أن يسمع سماع الذين يدخل الكلام إلى آذانهم ويخرج من الأخرى. فالسماع على قسمين: سماع آذان وسماع قبول وانقياد وإذعان. أما الأول فلا ينفع صاحبه، أنا أتكلم وأنت تسمع، أو أنت تتكلم وأنا أسمع، أنصح وأرغب وأرهب، لكنه لا يتجاوز حدود الآذان عندك ولا يتجاوز حدود اللسان عندي. وأما المرتبة الثانية وهي سماع القبول والانقياد والإذعان، فالكلام يخرج من قلب المتكلم إلى قلب المستمع مباشرة، فيحدث عنده من الوجل والإذعان ما يبعثه على العمل وطاعة الله جل وعلا، وهذا الذي يرفع شأن صاحبه. وأما الأول فلا ينفع بشيء، فإن الله عز وجل ذم أناسا كانوا يسمعون ولكن سماع آذان لا ينفعهم في شيء ولا يبعثهم على عمل. فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مع أنك لو أتيت إلى أحدهم لرأيت أذنا ولرأيت حاسة الأذن رائحة فيه، ولكنه لما كان سماعه لا يتجاوز إلا أذنه شبهه رب العالمين بالأنعام، تسمع سماع آذان يمنة ويسرى تقلد فقط لا عليها إلا التقليد. وأما العبد المؤمن الفطن فهو الذي يسمع سماع قبول وانقياد وعمل. فأول شيء أن يسمع الآيات يبعثه ذلك على العمل وتزكية النفوس، لذلك قال: ويزكيه. ثم يأتي العلم وشرف العلم ومنزلة العلم لتذهب كل دخل جاء على قلبه وران عليه ومكث ورسس، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، لأنها هي التي تفسر القرآن، ولا بديل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا من أعظم منن الله عز وجل على عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، نقول أن من لوازم كون العبد مؤمنا بالله رب العالمين أن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي. هذا من لوازم الإيمان ومن تمام شكر نعمة الله على هذه المنة. إذن فواجب على العبد أن يؤدي حق ولازم الإيمان، ثم أن يؤدي تمام شكر هذه النعمة التي من الله عز وجل عليه وعلى الأمة بها، وهي أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وأنت تقلب نظرك في القرآن الكريم ترى كثيرا من الأوامر والنواهي. هذه الأوامر والنواهي ما هي إلا امتحان للقلوب ليرى هل تؤدي لازم الإيمان وتؤدي شكر الرحمن على هذه النعمة التي من عليهم جل وعلا بها أم لا. ومن جملة المنهيات والنواهي التي جاء الشرع بالتحذير منها ما جاء في سورة الحجرات، وهي التي أريد أن أقف معها بسورة مختصرة على قدر ما يوفق ربنا جل وعلا ويعيننا. هذه المنهيات والأوامر في جملة الشريعة امتحان للقلوب، لأنه لا يعلم صدق قلبك ولا صدق قلبي إلا الأمر والنهي. لا يعلم صدق العبد من كذبه إلا باختباره وابتلائه بالأوامر والنواهي، لأن القلوب دائما تميل إلى غير القلوب في العادة وفي الغالب تميل إلى غير الشرع، تميل إلى هواها، تميل إلى ما ترتئيه من الآراء، إلى ما تميل إليه من العاطفة، تجنح عن أوامر الشرع وتكف عن النواهي. فتأتي الأوامر والنواهي من قبل رب العالمين لتختبر القلوب. فهذه بعض النواهي التي جاء التحذير منها في شريعة ربنا. من هذه النواهي وتأملها بدقة، ففي فيها فائدة عظيمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية هي مفتتح سورة الحجرات، وفيها من البلاغة ما يعجز الإنسان في مثل هذا المقام على أن يوفيه حقا. فهذه الآية جاءت بالتحذير من أمر خطير جدا، وهو أن يتقدم الإنسان على قول الله وعلى قول رسوله. والتقدم هو السفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على كلامه ولا على كلام رسوله. وقال الضحاك: أي لا تقطعوا ولا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله، بل يكون الإنسان دائما تحت مظلة الشرع، هي التي تظلل عليه بأحكامها وأوامرها ونواهيها، لا أن يأخذ الأمر من نفسه وهواه، ولا أن يأخذ النهي من عاطفته وهواه، بل يمتثل أمر رب العالمين الذي جاء في نصوص الكتاب، ويمتثل أمر النبي الأمين والذي جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن حقا، وهذا هو لازم الإيمان، ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، لا يتقدم بحكمه ولا بتشريع ولا بقضاء ولا بأي شيء يقدمه على كلام الله وكلام الرسول. وتأمل في هذا الوصف في بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، وما قال يا أيها المسلمون، وإنما وصفهم بالإيمان، لأن مقتضى الإيمان أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، فليس لك الخيار في ذلك، بل أنت ملزم بذلك ما دمت قد اتصفت بالإيمان. فما دمت قد اتصفت بالإيمان فلا بد ولازم وحتم ألا تقدم على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد كائنا ما كان. وهذه هي العبرة في نجاة العبد. الأصل عندنا أننا لا نتعصب للأشخاص، كل كلام وكل رأي وكل مذهب بعد كلام الله وكلام رسوله يؤخذ منه ويرد، لأن صاحبه مهما جل وعظم يعرض له ما يعرض على الخلق من الجهل والتأويل والنسيان، وهذه أمور لا يخلو منها أحد أبدا. وهنا تفهم كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو متواتر أيضا عن الأئمة كلهم، الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، قالوا: إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله فاضرب به عرض الحائط، لا تلتفت إليه، لأن العبرة عندنا أننا ندور مع الدليل ومع الحق لا مع قائله، لا ندور مع قائله، لأن القائل يعرض له من النسيان والذهول والخطأ والجهل والتأويل ما يجعله يحكم في المسألة أو النازلة بغير الحق. ولذلك المكثر من مطالعة كتب أهل الفقه لا سيما في المسائل التي يسع فيها الخلاف كالفرعيات الفقهية، يرى أن كثيرا من الأئمة الكبار يقول قولا في المسألة بناء على أن هذا الحديث ثبت عنده، ثم يموت الرجل ويأتي على موته زمن كبير طويل، فيقوم مجدل المذهب من طبقات الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، فيخطئون قول إمام المذهب فيما ذهب إليه، لأنه ما حكم إلا بناء على ما وصل إليه من حديث. فلما تبين لهم خطأ صاحب المذهب ردوا عليه وبينوا خطأ، لأن العبرة عندنا ليست بالقائل أبدا، وإنما العبرة عندنا بالمقول، هل يدور مع الحق أو لا، هل يجنح إلى الباطل أو لا، فإن كان ميله إلى الحق قبلناه، وإن كانت الأخرى فلا. هذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يكون، وهو من فهم هذه الآية ألا يتقدم وألا يقدم الإنسان كلام أحد جل أو عظم على كلام الله وكلام رسوله، وألا يجعل هناك من الموانع التي تمنع من قبول كلام الله وكلام رسوله، وهو أيضا من باب التقدم. ترى إنسانا عافانا الله وإياكم يعرض عليه الحق، وذكرنا أن القاعدة عندنا أننا ندور مع الحق، وأنه لا التفات إلى القائل ما دام قد خالف الحق، يناصح ويعلم، فإن رجع فبها ونعمت، وإلا رد عليه. ترى الإنسان من هؤلاء تعرض عليه الحق بالبراهين وبالأدلة وباليقين الذي لا يقبل التردد، ولكنه على الرغم من ذلك يأبى إلا أن يقدم قولا آخر على قول كلام على قول الله وكلام رسوله. ما هذا إلا من باب التقدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشعرون. لا يقدم قول على قول رسول الله ولا على قول رب العزة جل وعلا أبدا، مهما جل صاحبه وعظم. ومن فعل ذلك وقع في هذه الرذيلة وفي هذا النهي الذي حذر الله عز وجل منه. والعبد إذا سلك هذا المسلك زاغ عن الحق، لأن من أسباب انحراف الإنسان عن الحق أن يترك الحق بعد ظهوره وبيانه لقول قيل أو لرأي ارتضي من قبل رجل عظيم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهي كلمة تكتب بماء الذهب بل وتكتب بماء العيون، قال: والتقليد يفضي إلى بلادة الذهن. التقليد يفضي إلى بلادة الذهن، وهو أحد الأشياء التي تعرقل الإنسان في قبول حكم الله وحكم رسوله. يقول: إنما أنا مقلد لفلان. لا، الإنسان الفطن المؤمن الكيس الذي التزم بلوازم الإيمان لا بد أن يبحث عن الحق وأن يدور مع الحق حيث دار، لا أن يتعصب لقول هذا الشخص ولو كان كبيرا من الكبراء، بل يدور مع الحق أينما كان الحق يميل معه. أما أن يتعصب لشخص، لا، ليس هذا في ديننا. لذلك كان الأوائل ما ردوا الحق إلا لسبب هذه العلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مهتدون. إذا تليت عليهم الآيات ترد بهذه العلة الخسيسة، أنهم ما وجدوا آباءهم إلا على هذا وهم مقلدون له، ما وجدوا أسلافهم إلا على هذا، ما وجدوا شيوخهم وكبراءهم إلا على هذا وهم في ذلك متبعون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، انظر، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كيف أقول لك اتبع ما أنزل الله وفيه العصمة وفيه الهداية، تقول: لا، أرد ذلك وأتبع كلام فلان أو علان من الناس مهما عظم؟ فما هذا إلا من أبواب التقدم بين يدي الله ورسوله. وبعد أن نهى الله عز وجل عن هذا الأمر أمر بتقواه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إياك أن تقدم قولا على قول الله أو أن تقطع شيئا من دون أمر الله وأمر رسوله، لأن الأوامر والنواهي امتحان للقلوب، تختبر بها القلوب، فإن استجاب المرء نجا وإن أبى هلك. لذلك كانت هذه الأوامر والنواهي تبين معادن القلوب لكل إنسان منا. فقد يأتي الأمر على الإنسان فلا يرفضه بلفظه، ولكن يرفضه بقلبه. والله عز وجل يعلم السرائر ويعلم ما أظهر الإنسان وأعلن وأسره. الله يعلم كل شيء. قد لا يرد الإنسان حكم الله وقول الله وقول رسوله بلفظه ولسانه، ولكن يأباه قلبه. فنزلت الآيات لتبين لك واجبك مع حكم الله وقول الله وقول رسوله وحكمه. فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر إلى امتحان القلوب: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام السعدي رحمه الله صاحب التفسير: وهذه الآية قد جمعت مراتب الدين، وهذا من جميل استنباطات أهل العلم. ومن ركع في رياض أهل العلم وفي جناتهم في هذه الدنيا وقف على كنوز لا يستعاض بها بثمن ولا بمال. يقول هذه الآية جمعت مراتب الدين، فأول مرتبة للدين كما تعلمون الإسلام، والثانية هي الإيمان، والثالثة الإحسان. كيف استنبطت ذلك؟ قال: أول مرتبة وهي الإسلام جاءت في صدر الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالإنسان لا يسمى مسلما أصلا إلا إذا تحاكم إلى الله وإلى رسوله، هذه مرتبة الإسلام. وإلا فمن تحاكم إلى هواه أو إلى عاطفته أو إلى رأيه فلا يكون مسلما، لأن المسلم مستسلم لأوامر الله ومجتنب لما نهاه الله عز وجل. ثم إذا ارتقى بإسلامه إلى مرتبة الإيمان يصل إلى ما بعد هذه الكلمات في صدر هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه منزلة الإسلام ومنزلة الإيمان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يستقبل الأمر والنهي بطمأنينة ورضا عن كلام الله جل وعلا وقوله وحكمه، لا يجد في قلبه ردا ولا شكا ولا رفضا لقول الله وقول رسوله. ثم إذا ما ارتقى في إيمانه إلى أن وصل إلى مرتبة الإحسان ترى الآية قد ختمت بقوله جل وعلا: ويسلموا تسليما. يبعث هذا على الإذعان والتسليم والخضوع لأوامر الله جل وعلا. فالأوامر والنواهي اختبار وامتحان وابتلاء للقلوب، لذلك لما أمرهم بهذا ونهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال بعدها مباشرة: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وتقوى الله بعد ذكر هذا النهي في محلها الدقيق، لأن التقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وخلاف ذلك، أي خلاف التقوى، أن تعمل بمعصية الله على خلاف أمر الله ترجو بذلك عقاب الله، أو تبعث نفسك بهذا على اعتراض الله. فالتقوى أن يعمل الإنسان بطاعة الله، أن يمتثل الأمر، وأن يجتنب النهي. ثم ختمها بهذين الاسمين وهما في هذا المحل من الدقة بمكان: إن الله سميع عليم، سميع لأصواتكم لا يخفى عليه شيء جل وعلا، عليم بظواهركم وبواطنكم وإصراركم وإعلانكم لا يخفى عليه شيء. فقد تخادعني وتظهر لي وأظهر لك خداعا ونفاقا أنني لا أقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله. قد تستطيع أن تكون ماهرا في ذلك أو أن أكون ماهرا في ذلك، لكن هذه المخادعة تكون بيننا نحن كمخلوقين، وأما بين يدي الله جل وعلا فلا يستقيم. إن الله سميع عليم، خادع غير ربك، لكن الله جل وعلا لا يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه صفة المنافقين، أن يظهر للناس شيئا ويبطن خلافه. ثم جاءت الآية التي تلي ذلك بنهي أيضا، وهو من الأهمية لمكانه، وعلى المسلم أن يكون على دراية منه. بعدما نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا أدب عام بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، أدب عام أن لا تقدم قولك وقول أحد على قول الله ورسوله. ثم خصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأدب هو حق من حقوقه عليه صلى الله عليه وسلم، وواجب على الأمة أن تدرس وأن تعلم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعدما بين هذا الأدب العام جاء بذكر هذا الأدب الخاص في مخاطبة ومحاورة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويا لله العجب في هذا النهي. وهذه الآيات تنزل في مجتمع فيه خليط بين أصحاب مكرمين عند النبي الأمين يحترمونه ويوقرونه ويعزرونه وينصرونه صلى الله عليه وسلم، وبين أعراب أجلاف قد اكتست قلوبهم بالجفاء والقسوة، فلربما نادى الواحد منهم على نبينا محمد باسمه دون أن يقدم في ذلك لفظ الرسالة أو النبوة، وهذا من سوء الأدب مع رسول الله. فنهى عن رفع الصوت فوق صوت رسول الله. روى الإمام البخاري من حديث ابن أبي مليكة أن رجلاً أخبره وقال: جاء وفد من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر، أي اجعله أميراً، القعقاع بن معبد. وقال عمر: يا رسول الله بل أمر الأقرع بن حابس. وتماريا في هذا الباب أبو بكر وعمر حتى ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله، فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعدما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والذي أنزل الكتاب عليه لا أكلمك ولا أخاطبك إلا كأخي السرار، أي كما يسر الصديق بسر إلى صديقه، يعني بصوت منخفض. فالذي يقول لصديقه سرا مثلا يخفض صوته ويخافته ويكلمه بإصرار. فقال أبو بكر بعد نزول هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب لا أكلمك بعد ذلك إلا كأخي السرار. وتأدب عمر رضي الله عنه بهذا الأدب أيضا، كما روى الإمام البخاري أنه لما نزلت هذه الآية كان عمر رضي الله عنه لا يسمع رسول الله حتى يستفهمه، يعني رسول الله يستفهم عمر: ماذا تقول؟ لا تخفض صوتك، أعلي من صوتك شيئا. وهذا إن دل فيدل على تأدب عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا النهي، فكاد لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا سرا بحيث لا يستفهمه، يقول له: يا عمر أعد كلامك لم أسمع منك، خوفا من أن يرفع صوته على صوت النبي مرة أخرى. ألم أقل لك أن الأوامر والنواهي امتحان للقلوب بل ومن أعجب ما تسمع؟ أن زيد ابن ثابت ابن قيس كان ممن ابتلي برفع صوته، يعني كان صوته أصلا رفيعا، هو ابتلي بذلك، الله عز وجل خلقته على هذا النحو، فرفع صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في الكلام، هو لا يتكلف شيئا، زيد بن قيس لا يتكلف شيئا، ابن الشماس، وإنما تكلم على طبيعته. فلما نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث في بيته واعتزل الناس وقال: قد حبط عملي وأنا من أهل النار، فإني أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وقوف الصحابة مع الأوامر وتأدبهم مع النواهي. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له، فجاءت الرسل في طلبه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد تفقدك رسول الله فما بك؟ قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت رسول الله، وأنا رجل رفيع الصوت، وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فأخذوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت من أهل الجنة. فقال أنس رضي الله عنه: فكان يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. يا لها من كرامة وعزة، كان يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ومضت السنون، وهذا عمر رضي الله عنه في خلافته يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يظنون أن هذا الأدب متعلق بحياته فقط. لا والله، بل هذا الأدب في حياته وبعد موته بأبيه وأمه. ألا يرفع الإنسان صوته فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يردها بهوى أو بعاطفة أو برأي قد مال إليه. هذا من رفع الصوت فوق صوت النبي. فهذا عمر رضي الله عنه. قال السائب بن يزيد: كنت في المسجد، أي في مسجد الرسول، متعنا الله وإياكم به. قال: كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل، أي رماني بشيء، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ائتني بهذين الرجلين. عمر رضي الله عنه في المسجد ورأى وسمع رجلين يتلاحيان في مسجد رسول الله في خلافته بعدما مات النبي، فأمر السائب بن يزيد أن يأتي بهما إليه، فوقف بين يدي عمر، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: نحن من الطائف. قال: والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا وترفعان أصواتهما في مسجد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون، ولكنهم الصحابة الذين تعلموا وتربوا على أدب المخاطبة، فكان هذا الأدب ملازما لهم في حياة النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. النبي في المخاطبة لا يستوي مع غيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يستقيم. بل له من الأدب والتعظيم والتفخيم والإكبار ما له. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب معه جل وعلا ومع رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والحمد لله في المقدر والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، نهى ربنا جل وعلا كما سمعت عن رفع الصوت فوق صوت النبي، لأن هذا يفضي إلى خطوط الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين ربنا جل وعلا أدب الصحابة في هذا الباب، وأدب الأمة إذا امتثلت هذا الأمر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ألم أقل لك أن الأوامر والنواهي ما هي إلا امتحان للقلوب؟ أمرهم ربنا جل وعلا بأن يتأدبوا مع الرسول في مخاطبته ومحاورته، ونهاهم عن رفع الصوت فوق صوته، وهذا امتحان للقلوب. إن الذين يغضون أصواتهم، وقد سمعت هذه الأمثلة من أبي بكر وعمر وزيد في تأدبهم بعد نزول التحذير والنهي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، وفي الآية الأولى قال: واتقوا الله، فهو اختبار وامتحان للقلوب بمدى تقواها لله رب العالمين في امتثال الأمر وفي اجتناب النهي. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن فهذا الأدب الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس صاحبه متوعد بمغفرة من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وبالأجر العظيم يوم يلقاه جل وعلا. لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الحالة الأولى، لأنني ذكرت لك أن المجتمع خليط، فيهم الصحابة الكرام الذين امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، وفيهم خليط. فبعدما بين هذا النهي وبين أدب الصحابة في التعامل معه، رصد لك الصورة الأخرى حتى تكون على حذر، وهذا أسلوب قرآني بديع، أنه يذكر لك الداء والدواء، يذكر لك الترهيب والترغيب، حتى لا تصاب باليأس من الترهيب، ولا تصاب بالتواكل من نصوص الترغيب فتكف عن العمل، بل تحدث الموازنة. ثم قال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. أنت خبير أن الأعراب كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتسمون بالجفاء، وكانوا أجلافا، أصحاب نفور في الطباع وقسوة في الألفاظ، حتى إنك لتعجب أن النبي كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل من الأعراب والنبي مع أصحابه، دخل المسجد فبال في المسجد. أي طبع هذا؟ هذا لا يتلائم لا مع الفطرة ولا مع العقل ولا مع اجتماعيات الناس حتى، من الذوقيات لا يليق، ولكنها جنفة وصلابة وجفاء في الطباع. دخل فبال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة بنهره والوقوع به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم حكمته وجميل تعليمه صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يزرموه وأن يفزعوه أثناء بوله، وأمرهم أن يتركوه حتى يقضي بولته. فلما قضى قال: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي للصلاة وذكر الله. هكذا كان تعليمه. فجاء الأعراب فدخلوا، فكانوا إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا على باب الحجرات ونادوا عليه: يا محمد، يا محمد، اخرج إلينا، هكذا، دون أن يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. فوسمهم الله عز وجل بوسم هو معرة عليهم في الدنيا والآخرة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ولا يصبرون حتى يخرج النبي إليه، بل ينادونه بجفاء، أكثرهم لا يعقلون. فنفى عنهم العقل أصحاب جهل، وربنا جل وعلا إذا نفى العقل عن عبد دل ذلك على مدى حمقه وسفره، لأن منزوع العقل كالمجنون، فهم في أفعالهم هذه كالمجانين والسفهاء، لأن الذي لا يتأدب مع رسول الله في حياته ولا يتأدب مع سنته بعد موته مجنون لا عقل له. لا بد من هذا الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ثم بين الله عز وجل أمرا يقع فيه كثير من الناس، ونختم به على أن نستكمل بقية المنهيات فيما يأتي بحول الله ومنته. نهى ربنا جل وعلا عن الإشاعات وعن تلقي القول دون أن يتثبت الإنسان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا بد من أن يتثبت الإنسان في نقل الأخبار، لأن الإشاعات ونقل الأخبار الكاذبة تهدد أمن المجتمعات وتهدد أمن الأفراد. فكان على المسلم الفطن الكيس أن يتأكد من صحة الخبر، لأن الأخبار عندنا ثلاثة: خبر صادق وهو مقبول، وخبر كاذب وهو مردود، وخبر الفاسق وهو متوقف فيه، إلى أن يبين وجه الحق فيه أو وجه الباطل. فإن مال إلى الحق قبل، وإن مال إلى الباطل رد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولعل مما يحزن القلب ويدميه ما نراه في واقع مجتمعات المسلمين من التهاون في نقل الأخبار الكاذبة فيما يتعلق بسياسات الدول واقتصاديات الدول وفي الأحكام والقضاء، مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المجتمعات ويؤدي إلى خراب الديار وهم لا يدرون. أن الكلمة أمانة، هذه الكلمة التي تكتب على مواقع التواصل سواء كانت في التويتر أو الفيس أو ما شابه ذلك، يكتبها العبد ولا يلقي لها بالا، قد تكون سببا في هلاكك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وتكون من سخط الله، فتهوي به في جهنم 70 خريفا. ثم يفرح العبد بكم الإعجابات التي أتت إليه على صفحته والتعليقات، ولا يدري أن هذا الكذب الذي نقله دون أن يتثبت فيه هو في ميزانه، وكل من صدقه ونشره هو في ميزانه. فعلى العبد أن يتحرك، فإن الأمر جد خطير، والأمر إذا تهاون الإنسان فيه أدى إلى هلاك نفسه ابتداء وهلاك من يعاشره انتهاء. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، وأرسل علينا الأقوى من فوقنا ومن تحت أرجلنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم الله.